بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فائدة في المياه. عموم قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن جميع المياه يتطهر بها، سواء بقيت على أصلها، على أصل خلقتها، أو تغيرت لمقرها أو ممرها أو بشيء طاهر آخر، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، فحينئذ يكون نجسا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يدل على أنه لا يعدل إلى التيمم حتى يعدم مسمى الماء على أي وصف يكون إلا ما تغير بالنجاسة. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة السابعة في المياه، وهذه فائدة مهمة متعلقة بحقيقة المياه. ومعلوم أن الماء هو المطهر للنجاسات، يحصل به الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل، والطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، وتطهير الملابس، وتطهير كل ما تمسه نجاسة مما يصلي عليها الإنسان ويحتاج إليه في عبادته التي يشترط لها الطهارة. والمصنف رحمه الله يذكر لنا الزبدة وملخص ما توصل إليه في بحث هذه المسائل، وهذه الفائدة متعلقة بحقيقة المياه. أذكر الخلاف فيها، ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره المصنف ورجحه. العلماء اختلفوا في أنواع المياه على 3 أقوال. القول الأول أن المياه على 4 أنواع، وهي الطهور والطاهر والنجس والمشكوك فيه، وهذا قول لبعض الحنفية والحنابلة أن المياه على 4 أنواع: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. الطهور يعرفونه بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، كمياه البحار والأنهار والآبار والمياه التي يتيقن طهارتها. فهذه المياه يسميها العلماء، يسمونه بالماء الطهور، والطهور يعرفونه بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثاني الطاهر، والماء الطاهر يعرفونه بأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا النوع من أنواع المياه مختلف فيه كما سيأتي. والماء النجس هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة بإجماع العلماء، إذا تغير الماء بالنجاسة فأثرت في لونه أو في رائحته، وأصبحت هذه النجاسة مؤثرة في أوصافه، فهذا الماء النجس الذي لا يجوز أن يتطهر به، بل يتطهر مما مسه من البدن والملابس. النوع الرابع هو المشكوك فيه، وهو ما حصل الشك إما في عينه أو في حكمه. فالذي حصل الشك في عينه مثل يوجد ماء ويوجد ماء آخر، أحد المائين أصابته نجاسة، فيشك فيه هل هو هذا أو هذا. وأما ما هو مشتبه في حكمه مثل سؤر الحمير، فإن الخلاف في أكل الحمر الأهلية موجود بين العلماء، وبناء على هذا اختلفوا في سؤر الحمير وبعض الحيوانات هل هي نجسة أم لا. هذا القول الأول في أن المياه على أربعة أنواع، وهو قول لبعض الحنفية والحنابلة. والقول الثاني أن المياه ثلاثة: الطهور والطاهر والنجس. الطهور والطاهر والنجس، وهذا هو قول للإمام مالك والإمام الشافعي وللإمام أحمد، وهو أشهر أقوال هؤلاء الأئمة، إن المياه ثلاثة: الطهور والطاهر والنجس. والقول الثالث أن المياه قسمين فقط، أن المياه ترجع إلى قسمين، وهو الماء الطهور والنجس. الطهور ويقولون طهور وهو مطهر لغيره، طهور طاهر، طهور طاهر مطهر لغيره، فيجعلون القسمين في القول الأول وهما الطهور والطاهر يجعلونه قسما واحدا، ويقولون ليس هناك إلا ماء طهور، ويسمى طهور ويسمى طاهر، لا تأثير لهذا الاسم فيه، فإن الماء يوصف بأنه طاهر وطهور ويتطهر به. والنوع الثاني هو الماء النجس، وهذا قول للحنفية، ورجحه كثير من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المتأخرين، ورجحه المصنف هنا. إذن هذا في أحكام في أنواع المياه، والذي رجحه المصنف هنا أن الماء هو طهور وليس هناك قسم ثالث، فإن الماء إذا كان بقي على أصله ولم يتغير بنجاسة فإنه طهور وطاهر، وأما إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس. واختلف العلماء أيضا في بعض صور الماء النجس، فهل العبرة بمقدار الماء؟ لأنه جاء في السنن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث، وهذا الحديث مختلف في صحته، ومن أهل العلم من يرى أنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء الطهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. فبناء على هذا الحديث حدد بعض أهل العلم حدا للماء، وهو ما بلغ القلتين، فإذا بلغ القلتين فإنه لا ينجسه شيء. والقلتان هما 500 رطل عراقي كما يحدده بعض الفقهاء المتقدمون، ويعادل باللتر الآن ما يعادل 160 لتر. فإذا بلغ هذا الحد بناء على هذا الحديث فإنه لا يحمل الخبث ولا يتنجس. والقول الآخر في تحديد الماء النجس هو ليس العبرة بمقداره، وإنما العبرة بأوصافه، فمتى ما تغير لونه أو رائحته أو أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، سواء بلغ القلتين أو أكثر. ولعل هذا هو سبب تضعيف بعض أهل العلم لهذا الحديث، لأن الماء إذا بلغ القلتين قد يصاحبه ماء مثله فينجسه، فلا عبرة بحد للماء. والصحيح أنه إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن البحر ماؤه كثير ولا يمكن أن ينجسه شيء. فإذا هذا هو الصحيح في حد الماء النجس، هو ما تغيرت أوصافه وأثرت النجاسة فيه، وما لم يتغير وصفه بالنجاسة فإنه على الصحيح أنه ماء طاهر وطهور، يصح التطهر به سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ. قال المصنف رحمه الله: عموم قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن جميع المياه يتطهر بها، وهذا ترجيح منه أن الماء هو طهور وطاهر، ولا فرق بين الماء الطهور والطاهر لعموم الأدلة في استخدام المياه والتطهر بها، فإن الشارع لم يفرق بين نوع ونوع، وإن الماء هو وسيلة للتطهر. قال: سواء بقيت على أصل خلقها أو تغيرت لمقرها أو ممرها أو بشيء طاهر آخر. هنا ينبه المصنف في عبارات دقيقة في حد هذا الماء الطهور والطاهر. يقول: إن الماء طهور سواء بقيت على أصل المياه، بقيت على أصل خلقها، يعني على أصل خلق الله لها، أو تغيرت لمقرها مثل مياه الغدران والأحواض، يعني قد تتأسن ويصحب الماء تغير في طعمه، لكن هذا التغير لاستقرار الماء في هذه الأماكن، فهذا لا يؤثر في كون هذا الماء طاهر وطهور. أو تغيرت لمقرها أو ممرها، ممرها مثل مر الماء أو الجدول الصغير بمكان فتغير طعمه، مثل أن يمر بأرض مالحة فيتغير هذا الماء بعد أن كان حلو فيصبح مالحا لمروره بأرض فيها ملوحة أو فيها طحالب، فهذا يبقى على أصله. أو بشيء طاهر آخر، أو تغير الماء بشيء طاهر آخر، لكن هذا التغير ينبغي أن يراعى فيه أنه لا يغلب على التسمية. مثال ذلك: لو وجد ماء كثير صب فيه كأس من الشاي أو كأس من العصير، فهل يسمى هذا ماء أو يسمى عصيرا أو شاي؟ معلوم أن الماء الكثير إذا سكب فيه كأس صغير من الشاي لا يقول الناس هذا شاي، وإنما يقال هذا ماء، لكنه تغير طعمه أو تغير لونه بشيء طاهر كالشاي والعصير وبعض الأشياء الطاهرة، فهذا يبقى على طهارته فهو طاهر وطهور. لكن لو كان هناك مقدار لتر من الماء فصب في هذا اللتر مقداره أو مقدار هذا من العصير، فاختلط العصير بالماء، فهل يقال أن هذا ماء أو عصير؟ هذا عصير، خالط العصير فغلب عليه، فهذا لا ينبغي أن يتطهر به لأنه ليس بماء، خرج عن وصفه أنه ماء إلى أن يقال أنه شاي أو عصير، لأن معلوم أن عصيرات الفواكه لا تكون خالصة، تخلط بمياه، فإذا خلط هذا الماء بعصير وأصبح يسمى هذا عصير أو شاي أو ما أشبه ذلك من التسمية، فإن هذا لا يتطهر به لأنه لا يتوضى بالشاي ولا بالعصير ولا بغير ذلك من المشروبات. ولكن إذا كما ذكرنا كان هذا الماء يعني خزان مثلا في البيت سكب فيه كأس من الشاي، هذا لا يغير الماء ولا يخرجه عن تسميته. فإذا هنا يفرق في الماء الطاهر، هذا الذي يسميه بعض العلماء هو الماء الطاهر الذي خالطته طهارة أو خالطه ماء طاهر ولكنه لم يخرج عن كونه ماء، فهذا أصحاب القول الأول يقولون أن هذا الماء طاهر وهو غير مطهر، والصحيح أنه طهور وطاهر ومطهر، لأن الماء لأن هذا الشيء الذي خالطه من الأشياء الطاهرة لم تخرجه عن اسمه فيكون ماء يغتسل به ويتوضأ منه. قال وأنها لا تخرج عن هذا الوصف، يعني هذه المياه الطاهرة والطهورة لا تخرج بهذا الوصف، إذا خالطها شيء من المياه الطاهرة التي لا تغلب عليها ولا تخرجها عن الاسم أن يكون هذا ماء، فإن هذا ماء طهور ومطهر. قال وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، كأن تقع نجاسة فتغير الماء، يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير بالنجاسة فهو نجس، وإذا لم يتغير فهو طاهر وطهور، وإذا تغير بطاهر وبقي على اسمه ماء فهو طاهر وطهور. قال فحينئذ يكون نجسا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة. قال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، هذا الدلالة على المسألة كلها، أن المياه إذا خالطها ما يكون من الطاهر أو تغيرت بمرورها أو بمستقرها بشيء ليس من الأشياء النجسة فهي طاهرة، لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال لم تجدوا ماء ولم يقل لم تجدوا ماء طهورا، فدل على أن الماء على أصله يتطهر به ما دام أنه يسمى ماء وتغير بشيء طاهر لكنه بقي على أصله من حيث التسمية فيتطهر به وهو طهور وطاهر، خلافا لأصحاب القول الأول الذين يقولون كذلك القول الثاني الذين يفرقون بين الطاهر والطهور. قال يدل على أنه لا يعدل إلى التيمم حتى يعدم مسمى الماء، لاحظوا عبارة المصنف دقيقة، لا يعدل إلى التيمم مع وجود هذا الماء حتى يعدم مسمى الماء، حتى يعدم مسمى الماء. كيف يعدم مسمى الماء؟ أن يتغير بعصير أو شاي، فلا يقال هذا ماء، يقال عصير أو شاي لا يتوضأ منه. وأما إذا خالطه شيء طاهر وبقي على اسمه لم يعدم التسمية يسميه الناس ماء، فإنه يدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ونحن وجدنا ماء، فلا يعدل إلى التيمم حتى يعدم الاسم، يعدم الاسم، يقال ليس عندنا ماء، يتعارف الناس على هذا، فإذا وجد ماء ولكنه متغير بطاهر فإنه يتطهر به، فإذا تغير بنجاسة فإنه نجس. قال يدل على أنه لا يعدل إلى التيمم لأن التيمم لا يعدل له إلا مع فقد الماء أو العجز عن استعماله، فإذا قيل ليس عندنا ماء خرج هذا الماء عن وصفه وعن اسمه إلى أن أصبح مشروبا آخر فعند ذلك يتيمم، وإذا بقي على اسمه فإنه لا يعدل للتيمم لوجود الماء. قال على أي وصف يكون إلا ما تغير بالنجاسة، على أي وصف كان، حتى لو أنه خالطه عصير فبقي طعم هذا العصير في هذا الماء الكثير أو تغير لونه وتجد طعم العصير في هذا الماء لكنه لم يغلب عليه فلا يزال الناس يسمونه ماء، فإنه طاهر وطهور. نعم. قال المصنف رحمه الله: فائدة أخرى في أن التيمم يقوم مقام الماء في أحواله. إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن التيمم عند عدم الماء أو التضرر باستعماله يكون طهورا دليل واضح على أنه يقوم مقام الماء في كل أحواله، وأنه يستباح به ما يستباح بطهارة الماء، وأنه لا يشترط فيه إلا تعذر استعمال الماء إما للعدم أو التضرر بالاستعمال. وبهذا الأصل البسيط تتضح لك جميع مسائل التيمم، وفي كثير من مسائله خلاف معروف، ليس لمن خالف هذا الأصل دليل صحيح، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة الثامنة، قال: في أن التيمم يقوم مقام الماء في أحواله. التيمم هو بديل عن التطهر بالماء، والأصل هو التطهر بالماء، والتطهر من الحدثين: الحدث الأكبر يتطهر منه بالغسل، والحدث الأصغر يتطهر منه بالوضوء. والتيمم يقوم مقام الماء إذا عدم أو عجز المسلم عن استعماله، إذا عدم لم يوجد الماء، وإذا عجز عن استعماله العجز يتنوع، قد يعجز عن استعماله لعجزه عن الوصول إليه، مثل أن يكون بجانبه بئر وهذه البئر فيها ماء ولكن ليس لديه دلو ولا يستطيع أن ينزل إلى البئر فيغترف، وهذه الشريعة رفع الحرج عن الأمة فلا يجوز له أن يضر بنفسه، فهذا يقال أنه فاقد للماء مع أن الماء بجانبه لعجزه عن استعماله، وهذا العجز هو العجز عن الوصول إليه. والنوع الثاني هو العجز عن استعماله، الماء موجود لكنه يعجز عن استعماله، وهذا العجز يرجع إلى أنواع أيضا: إما يعجز عن استعماله لفقد أطرافه، مثل إنسان لا يستطيع أن يغترف الماء وهو مقطوع اليدين ولا يستطيع أن يتوضأ، والماء لا بد أن يغترفه بيديه حتى يوصل الماء فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. أما التيمم يستطيع أن يضرب بساعديه كيفما اتفق ويمسح وجهه، فهذا فاقد لاستعماله لعجزه عن استعماله لفقد أطرافه وأعضائه أو لوجود شلل. ومن صور العجز عن استعماله أنه يستطيع أن يتوضأ لكنه يتضرر باستعماله، فهو كالعاجز عن استعماله، كأن يكون الماء باردا برودة شديدة ولو توضأ به لمرض وأصابه مرض باستخدام هذا الماء، فهذا عاجز عن استخدامه. بهذه المناسبة أؤكد على أن بعض المسلمين لديهم وساوس في استخدام الماء، فقد يقرر في نفسه أو يضمر في نفسه أنه عاجز عن استخدام الماء ولا يكون معذورا عند الله، فيستطيع أن يستخدم الماء ولا يتضرر، لكنه يظن أن هذا الماء مضر له فيتيمم، وهذا لا يجوز، ويكون هذا من التفريط في الطهارة والمبالغة في الترخص. وبعض الناس أيضا لو قتل نفسه يغتسل، وهذا أيضا غالي مشدد، والدين وسط بين الغالي والجافي. قال المصنف رحمه الله: في أن التيمم يقوم مقام الماء في أحواله، لأنه بديل عن الماء، والتيمم هو أن يضرب بيديه على الصعيد الطاهر والصعيد الطاهر هو الأرض، وقيل التراب أو الغبار الذي يصيب اليدين عندما يضرب بيديه على الصعيد فيمسح وجهه وكفيه، وهذا هو التيمم، فهو بديل عن الماء عند عدمه أو العجز عن استخدامه أو التضرر باستخدامه. قال رحمه الله: إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن التيمم عند عدم الماء أو التضرر باستعماله يكون طهورا دليل واضح على أنه يقوم مقام الماء في كل أحواله، وأنه يستباح به ما يستباح بطهارة الماء. نعم، هذه قاعدة. إذا كان التيمم بديل عن التطهر بالماء فإنه يقوم مقام الماء ويكون مطهرا كما أن الماء مطهر. ووجد بين الفقهاء خلاف في التيمم، هل هو مطهر أو مبيح للعبادة من غير طهارة؟ فقيل أنه مطهر وهذا هو الصحيح، وقيل إنه ليس بمطهر ولكنه مبيح للصلاة أو القراءة من غير طهارة، يفعل ما يتوصل به إلى العبادة التي اشترط لها التطهر. والصحيح أن التيمم مطهر كالماء، وهذا يدخل في القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: وأنه لا يشترط فيه إلا تعذر استعمال الماء إما للعدم أو التضرر بالاستعمال، هذا الذي يشترط فيه، ولا يشترط في التيمم شروطا أخرى، وإنما يعتبر فيه هذا الشرط لأنه بديل لمن فقد الماء أو عجز عن استخدامه، فهذا شرطه، إما أن يفقد الماء أو يعجز المسلم عن استخدامه أو يتضرر باستخدامه. قال: وبهذا الأصل البسيط تتضح لك جميع مسائل التيمم، وفي كثير من مسائله خلاف معروف ليس لمن خالف هذا الأصل دليل صحيح، والله أعلم. هنا ذكر أن هذه القاعدة فيها رفع للاشتباه الذي يحصل لبعض أهل العلم في اشتراط التيمم، وهل التيمم مطهر أم أنه مبيح للعبادة. الصحيح أنه مطهر كالماء. من المسائل التي فرعوها على هذه المسألة قال بعض العلماء أن التيمم لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، قالوا لأنه طهارة بديلة ولا ينتقل إليه إلا بعد فقد الماء، قالوا ولا يتيقن فقد الماء إلا بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت ولم يجد الماء تيمم، وإذا تيمم قبل دخول الوقت قالوا تيممه غير صحيح لأنه إنما تجب الصلاة بدخول الوقت، وإنما يباح التيمم بعدمه. قالوا: فهذا احتمال أنه يجد الماء قبل دخول الوقت، وهذا الشرط يعني غير معتبر لأن العبرة بفقد الماء، فإذا لم يجد الماء جاز له أن يتيمم حتى ولو قبل دخول الوقت. مثال ذلك: إنسان في صحراء ليس عنده ماء، وبينه وبين صلاة العصر نصف ساعة، فيجوز له أن يتيمم ويبقى ينتظر، يذكر الله ويقرأ القرآن، فإذا دخل وقت العصر يصلي بتيممه، والذين يشترطون دخول الوقت يقولون لا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت، وهذا كله اجتهاد بناء على هذا التقدير الذي ذكروه، لأنه قد يجد الماء، وهذا ليس له وجه، لأنه معروف عند العلماء بالإجماع، لأنه لو تيمم كما قلنا قبل العصر بنصف ساعة ثم قبيل صلاة العصر أو مع الأذان وجد الماء، فلا نقول أنه يصلي بالتيمم، يستخدم الماء، لكن إن لم يجد الماء لا نقول أن تيممه باطل، لأنه تيمم عند فقد الماء وطهارته باقية. فهذه مسألة من المسائل التي فرعت على التيمم. من المسائل التي فرعها العلماء على التيمم، قالوا إذا تيمم لصلاة لا يصلي بهذا التيمم غيرها، مثال تيمم للظهر وبقي على طهارته بعد التيمم دخل العصر، قالوا لا يصلي العصر لأنه استباح الظهر بالتيمم، فالعصر لا بد أن يتيمم له. هذا أيضا غير معتبر، لأن التيمم قام مقام الماء، تيمم لم يحدث فبقي على طهارته. وهذه من المسائل التي ذكرها المصنف وقال أنه يزول الاشتباه بهذه القاعدة. أيضا من المسائل التي فرعها بعض الفقهاء على التيمم، قالوا إذا تيمم للصلاة مثل لصلاة الظهر فإنه لا يصلي بهذا التيمم الراتبة، لابد أن يتيمم للراتبة، قالوا لأنه استباح الفريضة بالتيمم، والتيمم بديل عن الطهارة فلا يستبيح به كل عبادة تشترط لها الطهارة، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه متطهر والتيمم قام مقام الماء. هذه قاعدة ذكرها المصنف، التيمم قام مقام الماء، يصلي به الفريضة والراتبة وينتظر حتى تأتي الفريضة الثانية ويصلي الفريضة الثانية ما دام أنه على حاله وهو فاقد للماء أو عاجز عن استخدامه. إذن كل هذه المسائل التي فرعها الفقهاء رحمهم الله، وهذا من اجتهادهم وحرصهم على العبادة، إلا أن هذه المسائل كما ذكر المصنف رحمه الله ليس لها أصل وليس لها دليل. ومعلوم في قواعد الشريعة أن البديل يقوم مقام المبدل منه، والتيمم هنا قام مقام الطهارة، فيستباح بالتيمم ما يستباح بطهارة الماء، ليس هناك فرق. وبهذه القاعدة يسهل الآن على المسلم معرفة حكم التيمم في كل هذه المسائل التي وجد فيها الخلاف. نعم. قال المصنف رحمه الله: فائدة أخرى في الحيض، وأن أحكامه تتعلق بوجود الدم وتنتفي بفقده. إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الحيض والحكم عليه بالأحكام الكثيرة المذكورة في الكتاب والسنة، وعدم تحديده بزمن أو سن أو قلة أو كثرة، يدل دلالة بينة على أن هذه الأحكام تتعلق بوجود الدم وتنتفي بفقده، إلا أن يعلم أنه خلاف العادة وأنه استحاضة، فحينئذ يشتبه الدم الذي هو حيض بدم الاستحاضة، فينظر إلى القرائن المميزة وهي الرجوع إلى العادة الخاصة للأنثى إلى التمييز لصفات الدم، ثم إلى العادة العامة، وبهذا تستريح من التعب والمشقة في الفهم وفي العمل من التفاصيل التي ذكرها الأصحاب رحمهم الله. ثم ذكر الفائدة التاسعة، قال: فائدة أخرى في الحيض، وأن أحكامه تتعلق بوجود الدم وتنتفي بفقده. الحيض وهو ما يعرض للنساء من هذا الدم الذي يستطرق من الفرج، وهذا مما كتبه الله على النساء، ويأتي في المعتاد للمرأة في الشهر مرة، غير الحامل وغير الصغيرة وغير اليائسة، فثلاث من النساء لا يأتيهن الحيض، الصغيرة التي لم تبلغ واليائسة التي تجاوزت سن الإنجاب ودخلت فيما فوق ذلك من السن، والحامل. قال بعض العلماء: الحكمة من ذلك أن الحيض هو دم يكون غذاء للطفل، فإذا حملت المرأة تحول إلى الرحم يتغذى منها الطفل، وإذا خلى الرحم من الحمل وهي على استعداد للحمل استطرق هذا الدم. والنساء لكل امرأة عادة في هذا الحيض، وهي أيام محدودة، فمن النساء من يأتيها الحيض 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع أو أقل أو أكثر، وقال بعض الفقهاء أنه لا يزيد عن 15 يوما. وهذا الحيض كما ذكر المصنف هنا الأحكام متعلقة بوجوده، فإذا وجد تعلقت الأحكام به، وإذا فقد فإنه لا أثر للحكم على المرأة بأنها حائض. مثال ذلك: لو أن امرأة كان من عادتها أنها تحيض 7 أيام، وبعد اليوم 3 انقطع عنها الحيض ورأت الطهر، فلا نقول أنها لا بد أن تستوفي مدة عادتها بناء على هذه القاعدة التي ذكرها المصنف، وهي التي دلت عليها الأدلة، لأن العبرة معلقة بوجود هذا الدم. قال رحمه الله: في الحيض، وأن أحكامه تتعلق بوجود الدم وتنتفي بفقده. قال: إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الحيض والحكم عليه بالأحكام الكثيرة المذكورة في الكتاب والسنة، ومنها أن الحائض ممنوعة من الصلاة والصوم، ويحرم على الحائض كذلك النفساء الصلاة والصوم، فهي ليست مجرد رخصة بل إنها ممنوعة من الصلاة والصوم في حال حيضها، بخلاف المسافر. المسافر رخص له في الفطر ورخص له في الصوم كما مر معنا في الأحاديث في كتاب الصيام من العمدة، وأما الحائض والنفساء لم يرخص لها في الصوم، وإنما منعت منه في حال حيضها. كذلك الحائض وكذلك النفساء يمنع زوجها من إتيانها في حال حيضها. فهذه الأحكام كلها متعلقة بوجود هذا الدم. قال: وعدم تحديده بزمن أو سن أو قلة أو كثرة يدل دلالة بينة على أن هذه الأحكام تتعلق بوجود الدم وتنتفي بفقده، لأن بعض العلماء علقه بزمن، من حيث النساء قال: بعد المرأة بعد 40 لا تحيض، وقبل 15 لا تحيض، هذا كله ليس عليه دليل، فقد تحيض المرأة بعد هذا السن وقبل هذا السن في حال الصغر، فالعبرة بوجود الدم. وكذلك منهم من يقول: المرأة تقضي مدة حيضها ولو رأت الطهر، وهذا غير صحيح، لأن العبرة بوجود الدم، ولو كانت لها عادة معروفة فرأت الطهر قبل انتهاء عادتها بيوم أو بيومين فالعبرة بانقطاع الدم. ولهذا قال: وعدم تحديده بزمن أو سن أو قلة أو كثرة، يعني أيضا لو رأت الحيض كما تقول بعض النساء ترى نقاط صغيرة هو حيض، لا يشترط أن يكون متدفقا أو كثيرا، ولو كان من عادتها أنه يكثر الدم، تقول أحيانا يأتيني شيء يسير، هو حيض، ما دام أنه مستمر فهو حيض سواء كان كثيرا أو قليلا. قال: يدل دلالة بينة على أن هذه الأحكام تتعلق بوجود الدم وتنتفي بفقده، إلا أن يعلم أنه خلاف العادة وأنه استحاضة. خلاف العادة هذه كلمة مجملة خلاف العادة، كما يقول بعض العلماء أنه يزيد لا يزيد عن 15 يوما، فيقول هذا خلاف العادة، لكن كلام المصنف الآخر يدل على أنه غير محدد بزمن، ويقصد بالعادة هنا قوله وأنه استحاضة، لأن المرأة وهذا الدم الذي يصيب النساء ينقسم إلى قسمين، حيض واستحاضة. فالحيض هو دم طبيعي يحصل للنساء وكتب هذا على النساء، والاستحاضة هذا ما يسمى الآن بالنزيف، يعني مثل أن تتعرض المرأة لسقوط، أو أن تتعاطى بعض الأدوية، أو أن يصيبها مرض فيحصل لها نزيف، ويخرج هذا من مكان الحيض. فهذا هذه الاستحاضة ليست حيض، وإنما تسمى استحاضة. ويفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم، أن دم الحيض يتغير وله رائحة كريهة، ويتغير لونه، يميل إلى أن يكون أسود أو غامق بحسب النساء. وأما الاستحاضة فهو دم طبيعي كالنزيف الذي يخرج من العروق، فتراه صافيا غير متغير، ليس له رائحة ولا يتغير لونه إلا بمقدار لون الإنسان، لون دم الإنسان، فإن الناس يتفاوتون في لون الدم. فهذا استحاضة، وهذا الذي نبه عليه قال وأنه استحاضة، فحينئذ يشتبه الدم الذي هو حيض بدم الاستحاضة. فالنساء الممارسات الكبيرات يفرقن بين هذا وهذا، والشابات قد لا يفرقن، لأنها إذا لم تتعود على الحيض لا تفرق بين هذا وهذا، ولكن المرأة الخبيرة تفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. قال فينظر إلى القرائن المميزة، يعني لا بد من النظر في القرائن المميزة، وهي الرجوع إلى العادة الخاصة للأنثى. هنا رجع إلى العادة، لأن إذا كان عادة المرأة 7 أيام واستمر معها الدم إلى 20 يوم، فهذا دليل على أن هذه العادة اتصلت بها الاستحاضة، فلا بد أن تفرق بين هذا الوصف، لها عادة 7 أيام تعتد بها، ويعرف أن هذا أنه دم استحاضة. قال وهي الرجوع إلى العادة الخاصة للأنثى، إلى التمييز لصفات الدم أو التمييز بين صفات الدم كما تقدم. فدم الحيض متغير في لونه وفي رائحته، ودم الاستحاضة هو نزيف كالدم الذي يخرج من العروق، فتميز. أيضا من الأمور الآن التي تستطيع تميز يعني بها المرأة التحاليل الطبية، فإنها لو ذهبت إلى المختبر يعرف هذا هل هو استحاضة أو أنه دم حيض، وهذا إذا اشتد الاشتباه فينبغي للمرأة أن تعرض نفسها على طبيبة حتى تتأكد من وجود هذا العارض، هل هو من الحيض أو من الاستحاضة. قال وبهذا تستريح من التعب والمشقة في الفهم وفي العمل من التفاصيل التي ذكرها الأصحاب رحمهم الله، لأن العلماء ذكروا أوصاف هي غير مؤثرة، مثل تحديد والاعتداد بمدة الأيام أو سن المرأة أو بعض الأمور، هذه يعني ليست بلازمة، فقد يعني تزيد الدورة عن مدة وجودها عند المرأة، كما يحصل الآن من بعض النساء تتعاطى بعض الحبوب تريد أن تمنع الدورة، فهذه الحبوب تقوم بتجفيف الدم ولا يحصل الجفاف الكامل، فيستطلق بدل أن يكون في أسبوع يصل إلى 20 يوم، فهذا حيض، وهذه أرادت منعه فزادت في وقته. ولهذا يقال للنساء اللاتي يتعاطين هذه الحبوب متى ما وجد الدم ولو أخذت الحبوب، تقول أنا أخذت الحبوب المانعة لعل هذا استحاضة، لا، العبرة بوصف هذا الدم، فما دام أنه يأخذ أوصاف دم الحيض لأنه من الطبيعي أن يزيد عن طريق هذه الحبوب لأنه يتدفق في أسبوع وينتهي، هذا من حكمة الله، فهذه الحبوب تؤخر نزوله فينزل متدرجا ويزيد عن المدة المعتادة وهو حيض. فهذه الأمور مؤثرة في يعني هذا الأمر، أو أن المرأة تتعرض لمرض أو لأمر نفسي مؤثر في انقطاع الحيض أو في زيادة أيامه، فعليها أن تنظر إلى وصفه وإلى وجود الدم، متى ما تأكدت من وجود الدم وأنه هو دم حيض تعتد بوجوده، وإذا انقطع تعتد بانقطاعه وأنها تطهر بذلك فتتطهر بالغسل وتستبيح ما منعت في حال حيضها. بقي ما يسمى بوجود شيء من الدم الغير متميز والذي يكون كما تقول بعض النساء لونه بني أو يميل إلى الإصفرار، وهذا ما يسمى بالكدرة. ففي حديث أم عطية أن نساء الصحابة ما يعدن الكدرة بعد انتهاء الحيض شيئا، فإذا رأت المرأة الطهر ورأت الكدرة بعد ذلك وهو تغير الدم بأن يميل إلى الإصفرار أو إلى اللون البني بعد أن رأت الطهر فلا تعتد بهذه الكدرة، وأما في بداية الحيض فإنه يعتد بالكدرة لأنها بداية الحيض. نعم. قال المصنف رحمه الله: فائدة الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، وقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة من مآكل ومشارب وملابس وأوان وغير ذلك، فلا يحرم شيء من ذلك إلا إذا دل الدليل الشرعي على حرمته. قال المصنف رحمه الله في الفائدة العاشرة: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هذه قاعدة ذكرها العلماء في أن الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف، يعني الأصل في العبادات التوقيف، فليس لأحد الآن أن يأتي بعبادة ويقول نعبد الله بهذا النوع أو هذه الكيفية من العبادة ثم يقول أين الدليل على أن هذه بدعة. نقول الأصل في العبادات التوقيف والمنع، فأين الدليل على أن هذه عبادة؟ وإلا لو قال قائل الآن لو أحدثنا صلاة في الضحى بدل أن تكون صلاة الضحى نافلة نجعلها فريضة ونؤذن لها، وكما يقول العوام زيادة الخير خير، نصلي صلاة السادسة ونكون أتقى لله من 5 صلوات، ثم قال أين الدليل على أن هذه بدعة؟ نقول أين الدليل على أن هذه صلاة مشروعة؟ وهكذا في كل بدعة يحدثها أصحابها نقول أين الدليل. الذين أحدثوا المولد الآن قالوا المولد دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يقيم المولد لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أين الدليل على أن هذا المولد من العبادة؟ المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وصور المحبة معروفة وهو الاتباع وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعظم أمره وأن تعزره وتوقره وتعظمه كما أمر الله. فليس في صور المحبة المشروعة أن تقيم مولدا له، لأن قد يأتي آخر يقول كما أن نقيم مولدا له ينبغي أن نقيم مأتما نحتفل بيوم ولادته ونحزن ليوم وفاته، فهذا في مقابل الذي يفرح بمولده. قد يقول له صاحب المأتم أنت مقصر في الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، تحتفل بمولده ولا تحزن لموته، ينبغي أن تقيم مأتما لموته عليه الصلاة والسلام، تعبر في كل سنة على حزنك على موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث العقل يقابل المولد، لكن من حيث الشرع لا المولد ولا المأتم ما جاء الشرع بذلك. ولهذا بعض أهل البدع التزم الأمرين، يقيمون موالد لبعض أئمتهم ومآتم، وبعض من يقابلهم من أهل البدع يقيمون الموالد ولا يقيمون المآتم، وأهل السنة لا يقيمون الموالد ولا المآتم، لأن هذا لم يشرع لنا في الدين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فلا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا في الليل ولا في النهار، في نومك، في يقظتك، في طعامك، في شرابك، في دخولك إلى الخلاء، في اغتسالك، في وضوئك، في دخولك المسجد، في صلاتك، في قراءتك، في طلبك للعلم، في تعليمك، في دراستك، في معاملتك، في صدقتك، كل هذا تمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المحبة الصادقة، ليست المحبة في ليلة يقام مولد للرقص والطرب والفجور بالنساء تحت مظلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من تلبيس الشيطان. الأصل في العبادات التوقيف، لا نعبد الله إلا بعبادة شرعها الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ليست العبادات مرجعها للتجارب. بعض الناس يقول والله جربنا هذا الورد فيه نفع وفيه أثر عظيم في الإيمان، ديننا ليس محل التجارب، ديننا دين اتباع، والشيطان يريد منا أن نخرج عن السنة إما بالبدع والزيادة أو بالنقص. قال الإمام ابن القيم الشيطان يشم الإنسان، الشيطان متخصص كما يقولون الآن التخصص، هذا متخصص في الإفساد ولديه خبرة كبيرة بالإنسان، فيشم الإنسان هذا على ما يقال كأنه تحليل نفسي، فإذا وجده يميل إلى العبادة والاجتهاد ما يأتيه من باب التقصير، وإنما يأتيه من باب الغلو والتشديد، يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث، يقول لا يكفي خلها خمس أحسن، توضأ خمسا خمسا أو عشرا عشرا، يريد أن يخرجه عن السنة إلى البدعة. وهكذا الوساوس في الصلاة والوساوس في الطهارة كلها من تلبيس الشيطان. ويأتي للثاني المقصر فيأتيه من باب التقصير، فطريقه في إغواء من لديه اجتهاد في العبادة البدع، تزيين البدع، فأغراهم بالبدع حتى أخرجهم عن السنة، لأن الشيطان له مقصد واحد غير متعدد، المهم أن يخرج هذا الإنسان العابد عن الصراط المستقيم، إما إلى البدعة أو إلى المعصية. وأيهما أحب إلى إبليس؟ البدعة. قال سفيان بن عيينة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لماذا لا يتاب منها؟ لأن المبتدع يرى أنه عابد لله، وكل من نصحه في بدعته يقول يريد أن يصرفني عن ديني، وأما العاصي فهو يعلم أنه مقصر، وكل من نصحه قال جزاك الله خيرا. ولهذا نلاحظ بعض العصاة إذا نصحته قال جزاك الله خيرا، ادعو لي يا شيخ، وكل من ينصحه يقول ادعو لي، فهو مستكين منكسر القلب ضعيف، يعلم أنه مذنب وهو قريب من التوبة. ولهذا تكثر التوبة في أصحاب المعاصي. وأما المبتدع لا، المبتدع إذا نصحته شدد عليك وقال دعني وديني، ولربما امتد كيد هؤلاء إلى القتل كما يقتلون المسلمين. ما لعن الصحابة وما قتل الخلفاء وما سفكت دماء الأمة وما قتل في المساجد وما قتل الآباء والأمهات إلا بالبدع، يتدرج بهم الشيطان إلى التكفير ثم للتفجير والقتل وسفك الدماء. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لكن إذا ما وجد وما ظفر بالإنسان في البدعة لا يفوت الفرصة، يقول معصية خير من استقامة فيغريه بالمعاصي. المهم أن يخرجه عن هذا الصراط المستقيم. المصنف هنا ذكر قاعدة في مقابل قاعدة في التعبد، وهي قاعدة في المعاملات. الأصل في المعاملات الإباحة من الأطعمة والأشربة والألبسة والأثاث الآن، وهذه الأجهزة والكهرباء والتقنية، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على محرم. فليس لأحد الآن أن يأتي يقول هذا الثوب أو الشماغ الذي تلبسونه في هذه البلاد محرم، أو يقول اللباس الذي يلبسه إخواننا في أفريقيا أو في باكستان أو الهند هذا غير إسلام. كلها ملابس إذا ستر العورة وليس فيه تشبه بالكفار ولم يلبس الرجل الحرير ولا الذهب فيباح له أن يلبس ما شاء على أي كيفية ما لم تكن شهرة. فليس لأحد أن يمنع الناس مما أباح الله. كذلك الأطعمة الآن وجدت كثير من الأشربة، بعض الناس يحرم البيبسي، قال البيبسي محرم، ما هو الدليل على تحريم هذا المشروب؟ قال الأطباء يقولون مضر. ليس كل ما قال فيه الأطباء مضر أنه محرم، هناك شيء يقال يتجنب لضرره على الصحة، لكن لا يجوز أن يحرم على الناس بحكم الشرع. والاشتباه وقول بعض الناس هذا فيه كحول هذا فيه كذا، إذا لم يتيقن وجود المحرم لا يجوز أن يحرم على الناس شيء بالاشتباه. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، أن التحريم لا يقل عن استباحة المحرم، فلا يجوز لنا التحريم والتحليل أحكام شرعية، فلا يجوز لنا أن نحرم شيء بالظن ما لم يتيقن هذا الأمر. فهذه الأشربة التي لا تصل إلى حد الإسكار ولا الخمر وهي من الأشربة المباحة لا يجوز أن تحرم على الناس. كذلك اللحوم التي هي في الأسواق ولا يتيقن أنها من الميتة أو من اللحوم المحرمة كالخنزير، وإنما لحوم بهيمة الأنعام، لكنها استوفت شروط التذكية وأهلية المذكي من الكتاب أو المسلم فإنها مباحة، لكن إذا لم تذك الذبيحة أو ذكاها من هو غير مؤهل كالوثني والمرتد فإنها لا تؤكل. هذه أوصاف وقيود للأطعمة. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يحرم نوع، لأن الناس الآن توسعوا في المأكولات والمشروبات، ومادة كثير من المأكولات والمشروبات مواد مباحة، لكن دخل كما يقال التركيب في الأطعمة، فهذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا، أنواع وأصناف كثيرة. فهذه لا يمنع الناس من شيء ما لم يدل دليل على التحريم. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، وهذا في خبر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات كلها مباحة، لا يجوز لأحد أن يمنع الناس منها. قال: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مما أباحه الله، فلا يجوز أن يمنع الناس من شيء. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لأن ما حرمه علينا فصله لنا. وجاء في الحديث إن الله بين أشياء وحل أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان، فهذه الأشياء المسكوت عنها مباحة، لا يجوز لأحد أن يحرمها، لأن ما حرمه الله بينه في مقابل الشرع، ما شرعه بينه، فلا يجوز لنا أن نعبد الله بغير ما شرع، وما حرمه بينه، فلا يجوز لنا أن نحرم ما لم يحرمه الله ويحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. قال: يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة. أيضا هذه الألبسة وهذه الفرش وهذه المياه التي في الشوارع، ليس لأحد أن يقول هذا الماء نجس. ذكر الإمام ابن القيم أن الصحابة كانوا يعتدون بأن المياه التي في الطرقات أنها مياه طاهرة ما لم يتيقن نجاستها. ومر عمر بن الخطاب ببيت ومعه صديق، فأصابهم ماء من ذلك البيت، فقال الرجل الذي مع عمر: يا صاحب الدار، أطاهر ماؤك أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الدار، لا تجب، لا تجب، لأن الأصل في المياه الطهارة. وهذا دليل على عدم التكلف، فالأصل في الأشياء المياه في الشوارع الطهارة. واختلف في مياه دورات المياه الآن، فهل الأصل فيها النجاسة والطهارة؟ هذا بحسب الحال. إذا كانت هذه المراحيض التي تغسل باستمرار لربما في اليوم أكثر من مرة وهي طاهرة نظيفة، فالأصل في المياه المتدفقة فيها نتيجة الغسل أو الوضوء على الخلاف في الماء المستعمل لا بأس بها وليست نجسة. فلو أصاب الإنسان ملابسه ماء من دورة المياه، في الغالب أنه من أثر الغسيل أو من أثر ما أصاب هذه المراحيض من تدفق المياه فيها، ولا يقال أنه نجس. وأما إذا كانت المراحيض لا يعتنى بنظافتها، مثل بعض المراحيض التي تكون في الطرق ويرتادها الناس وترى النجاسات فيها وفيها مياه، فهذا ينبغي أن يحتاط لمثل هذه الدورات. قال المصنف: يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة من مآكل ومشارب وملابس وأوان، الأصل فيها الطهارة كما تقدم في الأدلة وغير ذلك، فلا يحرم شيء من ذلك إلا إذا دل الدليل الشرعي على حرمته. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا إلا بدليل يدل على التحريم، كما أنه لا يجوز لأحد أن يدعو إلى عبادة أو يعبد الله بعبادة إلا بدليل يدل على التشريع، لأن التشريع والتحريم أحكام شرعية، لا يجوز لأحد أن يفتي بغير دليل يدل على ما يدعو إليه. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول: إذا استيقظت جنبا وفي نفس الوقت أقيمت الصلاة، إن اغتسلت فاتتني الصلاة، فهل أعدل إلى التيمم؟ لا يجوز العدول إلى التيمم، بل تغتسل ولو فاتتك الجماعة تصلي في جماعة ثانية أو منفردة. والعلماء يقولون: من اشتغل بشرط الصلاة فهو مشتغل بها، من اشتغل بشرط الصلاة فهو مشتغل بها، وهذا لا يبيح التيمم، بل حتى لو خرج الوقت، يعني لم يبقى من الوقت الآن إلا 3 دقائق. قال بعض الناس أنا وضوئي 5 دقائق أو 3 دقائق يخرج الوقت، تتيمم؟ نقول لا، توضأ، لأن العلماء لم يذكروا في المبيح للتيمم هو خشية خروج الوقت. والعلماء كما تقدم فيهم دقة، مثل كلام المصنف هنا دقيق، فلو أرادوا هذا لقالوا عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو خشية خروج الوقت باستعماله كالغسل والوضوء، فما ذكروا هذا. فإذا استيقظت والصلاة تقام، ولو كان غسلك يستغرق يعني مدة الصلاة فتفوتك الجماعة، فأنت مشتغل في العبادة، مشتغل بشرط الصلاة، تغتسل وتصلي في جماعة ثانية، وإن لم تجد تصلي منفردا، لأن الطهارة مقدمة على الجماعة، طهارة مقدمة على الجماعة، لأنه لا صلاة بغير طهارة، وأما الصلاة فهي تصح من غير جماعة، لكن في حق من فاتته الجماعة. أما إذا تخلف عن الجماعة وصلى منفردا لا نقول أن صلاته باطلة، لكن نقول الصلاة صحيحة وهو آثم بتخلفه عن صلاة الجماعة. نعم. حفظكم الله، يقول السائل هل يتوضأ بماء البحر؟ نعم بلا شك، هذا فيه نص، هو الطهور ماءه، هو الطهور ماءه، فماء البحر هو طهور ومطهر بدلالة النص وبإجماع العلماء. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إذا انقطعت الماء في قريتي هل يشترط البحث عن الماء ولا بعدة المسافة؟ هذا فيه خلاف تكلم فيها العلماء، ومن صور هذه المسألة قال والبحث عن الماء وما حده، يعني شيء معقول إذا كان ما وجد في المكان الذي هو فيه الماء ويتيمم هذا تفريط، ولكن إذا بحث قد يكون هناك ماء قريب لا يشق عليه أن يصل إليه، أو كان في بيت وطلب من جيرانه، أو كان في مكان ممكن أن يشتري الماء. العلماء أيضا اختلفوا هل يجب عليه شراء الماء إن لم يجد، فبعضهم قال نعم، لأن إذا وجد الماء ولا يتمكن من الماء إلا بشرائه فهو واجد للماء، لأن من وجد ثمنه وجده. بعضهم قال هذا فيه كلفة، والصحيح أنه يحتاط للعبادة، حتى إن لم يجد الماء واشترى الماء فإنه لا يجزئه أن يتيمم حتى يشتري الماء، وإلا الآن الماء يشترى، يعني سواء هذه الصنابير وهذه المياه التي تدفع فواتيرها أو ما يشترى إذا انقطع الماء عن طريق هذه الوايتات يشترى بمال، فكذلك الماء اليسير الذي يتوضأ به. فإذا كان الماء قريب والبحث ليس فيه مشقة نعم، وأما إذا كان مكان بعيد فيه مشقة يسير 40-50 كيلو حتى يجد الماء على قدميه ليس لديه سيارة فهذا فيه مشقة، هذا لا يجد الماء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم أخذ الأدوية لمنع خروج الحيض لاستكمال نسك الحج أو صيام شهر رمضان، وإذا سألناها قالت أريد أن أتعبد الله؟ هذا أفتى العلماء الكبار أنه لا بأس بذلك، وأنه يجوز للمرأة أخذ هذه الحبوب التي تمنع من نزول الحيض، سواء إذا تريد الصوم أو تريد الحج، هذا لا بأس به، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن هو أن تبقى المرأة على طبيعتها، لأن نساء الصحابة أمهات المؤمنين ونساء الصحابة ما فعلن هذا، وليس هناك أهدى وأكمل في العبادة من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، فهذا من تكلف بعض النساء الآن تقول أنا أريد أن أصوم شهر رمضان كاملا، أنت تصومينه صياما كاملا بصوم ما أدركت منه وتقضي ما عرض لك من الحيض في رمضان تقضين في أيام أخرى، وليست هذه المرأة القائلة هذا القول بأفضل من عائشة رضي الله عنها التي أخبرت أنها لربما لم تقضي من رمضان إلا في شعبان قبل رمضان القادم. فالذي وجه إليه النساء هو ترك هذا الأمر، وأما المنع والتحريم فلا تمنع المرأة، لكن يخشى أيضا كما تقدم أن هذه الحبوب تحدث اضطراب، فتبقى هذه المرأة مضطربة طوال شهر رمضان، مرة يأتيها الدم ومرة ينقطع، وهذه مشكلة. فالأفضل أن تبقى على طبيعتها، ولكن لو أخذت الحبوب وانقطع الدم فالعبرة كما ذكر المصنف بانقطاع الدم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ابني كبير وعمره أكثر من 35 سنة وله أولاد، كنت قد أمرته أن يقيم معي في بلادنا لكنه لم يطعني فرحل إلى بلاد الغرب مع أولاده وزوجته ولم يطعني، فحز هذا في نفسي، والآن سمعت أنه يريد أن يجنس أبناءه في هذه البلاد الغربية. على كل حال، هذا الابن عاق لوالده لعدم استجابته لطلبه بالإقامة معه، وهو عاصي لله بإقامته بين ظهراني المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ويزيد الأمر فتنة في أن يجنس أبناء بجنسية ذلك البلد ويمهد لهم الإقامة الدائمة، وهذا يخشى عليه وعلى أولاده فتنة في أنه لربما بقي أبناؤه من بعده وتناسلوا، إلى أن يأتي وقت على هذه الأسرة وتتنصر أو يتنصر بعض أفرادها. فمن الآن الذي يقطع بأن الجيل الرابع أو الخامس إن لم يكن الثاني أو حتى الأول لا يتنصر من أبلاده من أبنائه في بلد نصراني؟ أبناء المسلمين يتفلتون الآن في بلاد المسلمين، فكيف بهم في بلاد الغرب وأمريكا وبلاد الشرق الوثنية التي يغلب عليها الوثنية في كثير من بلدان الشرق، أو النصرانية واليهودية في بلاد الغرب؟ كيف يطمئن المسلم لإقامة أهله في هذا البلد، خصوصا أنه قد يبتلى ويفتن لأنه خرج مع عقوق والده؟ فهذا الرجل وهو كبير، ليس بشاب صغير كما ذكر السائل، يخشى عليه فتنة عظيمة، فعلى الوالد أن يبلغه هذا الأمر وهذه الإجابة، وأن يتوب إلى الله ويرجع ويسترضي والده ويقيم في بلاد المسلمين ويطلب الرزق في بلاد المسلمين. لكن في مقابل هذا نقول للوالد: سامحه واعف عنه، لأن بعفوك عن ابنك سبب لهدايته ورجوعه، وإذا سخطت عليه فإن هذا سبب لغوايته وزيادة شقائه. فالوالد مخاطب بشيء والابن مخاطب بشيء. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: من شهد زورا هل له توبة؟ نعم، على الصحيح أن من شهد الزور له توبة، ولكن العلماء اختلفوا في قبول شهادة من شهد الزور، هل يوثق بصدق توبته أم لا؟ وأما عند الله فلا نزاع بين أهل العلم أن من شهد الزور وتاب إلى الله فإن الله يقبل توبته، لكن بشرط أن يصلح ما أفسد بشهادة الزور. فإذا شهد شهادة زور لإنسان واقتطع بهذه الشهادة حق مسلم وأعطي لمن شهد له، فيجب عليه أن يبين وأن يذكر أنه شهد الزور حتى تعاد الحقوق إلى أصحابه. فلا تقبل التوبة إلا بالبيان والصدق، ثم إذا صدق الله في التوبة تاب الله عليه. وأما حكم القضاء هل تقبل شهادته هذا بعد أم لا، هذا يرجع إلى الاستيثاق والطمأنينة لهذا، هل هو صادق في توبته أم لا. وهذه المسألة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في توبة الزنديق، أن قبول توبة الزنديق عند الخلفاء والأمراء شيء، وقبولها عند الله شيء آخر. فإن المنافق والزنديق وعامة الكفرة لو تابوا فيما بينهم وبين الله فإن الله يتوب عليهم، ومن باب أولى أن يتاب على هذا الذي ارتكب المعصية. لكن قبول التوبة عند القاضي أو الحاكم هذا أمر آخر يحتاط لبعض الأحكام الشرعية. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة أن بعض الشباب هداهم الله يحلقون بعض الرأس ويتركون بعضه، وفيها تقليد بعض الكفار، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب وما دور الآباء في هذا؟ هذا فيه مخالفة من أكثر من جهة، من جهة القزع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوه كله ودعوه كله. فالشعر له ثلاث أحوال: إما أن يترك على طبيعته ولا يقص، وهذا لا بأس به ما لم يكن يراد به التشبه، ويجوز أيضا حلقه وهو أن يذهب بأصول الشعر حتى ولو كان لغير نسك، وهذا مباح ولا يتحرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق، فيظن بعض الناس أن التحليق مكروه، هذا غير صحيح، وإنما هذه كانت سمة لهم، ولا يدل هذا على أن التحليق مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين في النسك ثلاثا. الحالة الثالثة التقصير، وهو أن يقصر من الشعر ولكن يساوي بين الشعر في التقصير، وهو ما يسمى الآن بالمكينة، يعني كما يقولون رقم 2 3 5، سميها ما شئت، المهم أن يساوي بين الشعر في التقصير، فهذا لا بأس به، إما أن يعفي وإما أن يحلق وإما أن يقصر التقصير الذي يذهب ببعض الشعر ويبقي بعضه يكون متساويا، هذه كلها مباحة. وإذا صاحبت النية قد تكون عبادة في النسك، الحلق في النسك عبادة والتقصير عبادة والحلق أفضل. وأما القزع وهو أن يحلق بعض الشعر ويبقي بعضه أو يقصر من بعضه ويترك البعض الآخر فهذا منهي عنه. والمخالفة الثانية لهؤلاء أنهم يتشبهون بغير المسلمين، فإن هذه القصات الآن انتشرت بين شباب المسلمين يتشبهون فيها بالكفار والمشركين، كل ما رأوا صورة أو رأوا مظهرا لهؤلاء قلدوهم فيه، فهذه أمور مشينة وقبيحة ليس فيها جمال، والنفوس تنفر منها، ولكن أولئك الكفار انتكست طبائعهم فأصبحوا يستحسنون القبيح. وأما المسلمون فهم على الفطر السليمة، يستقبح المسلمون عندما يرون شاب بهذه الصورة، يستقبحون عندما يرون شاب كشف فخذيه ولبس القصير، هذا مستقبح مستقذر عند المسلمين، وإذا رأوا مثل هذه الصور قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يقولون ما شاء الله على هذا الجمال وهذه الرشاقة وهذا الجمال وهذه الموضة، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة حصلت في بلاد المسلمين. فهذا من انتكاس الفطر، ومما يعجب له الآن أصبحت القذارة وترك التنظف والغسل ولباس ملابس متسخة، يعدونها الآن من التطور تقليدا للكفار، وما انتهى الأمر حتى أصبحوا يلبسون الملابس الممزقة، وأصبحنا الآن نرى في المحلات ملابس ممزقة، عندما كنا نراها نقول كيف يعني هذه تمزقت في الكراتين، قالوا لا هذه موضة جديدة وهذه تراها غالية أغلى من الذي ترون أنه جديد. هذا من انتكاس الفطر يعني في المسلمين، يتعجب الإنسان. قديما كان الرجل إذا تمزق ثوبه أو تمزق ما يلبسه من الملابس يستحي أن يخرج به أمام الناس لأنه ممزق، والفقير مضطر إليه ليس له لباس غيره، ولهذا يقال الخرق يرقع، قديما يرقعون، وهؤلاء الآن يتعمدون لباس المخرق ولديهم أموال يستطيعون أن يشتروا الملابس الجديدة يشترونها، هذا ماذا يسمى؟ انتكاس الفطر وضعف وضعف وهزيمة وخور أن يقلد هؤلاء الكفار والمشركين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأصبحوا يقلدون هؤلاء في كل شيء، حتى في الأمور القبيحة المستقذرة. فهذا يدل على ضعف هؤلاء، ضعف عقولهم وضعف علمهم وضعف بصائرهم وقلة مروءة وقلة حياء، قل ما شئت يعني في هذه الأوصاف التي تراها يعني في أبناء المسلمين. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يلبس حقيبة ظهر؟ لا بأس للمحرم أن يلبس الحقيبة، يعني ما يسمونه بلباس الحقيبة، وأن تكون على ظهره، يدخل يديه فيها ويجعلها على ظهره، أو يحمل الشمسية أو النظارة أو سماعة الأذن أو الساعة، كل هذا جاهز، لأن هذا ليس من اللباس. المخيط هو ما فصل على هيئة الأعضاء مما يلبسه الناس كالقمص والسراويل والطواقي والعمائم. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل لطواف الوداع سعي؟ لا، هذا السؤال خاطئ أصلا. من الذي قال أنه لكل طواف سعي أو لكل سعي طواف؟ الطواف نسك والسعي نسك، وإنما يقال لكل عمرة طواف وسعي ولكل حج طواف وسعي، وهذا السؤال خاطئ في أصل. لكل طواف سعي، هذا خاطئ، إنما الطواف نسك والسعي نسك، فيقال لكل عمرة طواف وسعي ولكل حج طواف وسعي. وإذا طاف طواف الإفاضة في الحج فإنه لا بد أن يسعى لحجه، لأن السعي ركن في الحج والعمرة. هذا والله أعلم.